سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو أجمل الورى. خير من رجا بدر في الدجى واسع الحجى مجده. مجده في الذرى. سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو أجمل الورى. خير من رجا بدر في الدجى واسع الحجى مجده في الذرى. سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو أجمل الورى. خير من رجا بدر في الدجى واسع الحجى مجده في الذرى. أنشد غريب الدار في قلبه انكسار منه الدموع غزا كميت يرى. أنجب غريب الدار في قلبه انكسار منه الدموع غزا كميت يرى. سيد العرب طه المنتجى حبه وجب وهو أجمل الورى. خير من رجا بدر في الدجى واسع الحجى مجده في الذرى. لمتى أراك مقبلا يمناك ولتقول بشرى عند مجيء المحشر. لمتى أراك مقبلا يمناك ولتقول بشرى عند مجيء المحشر. ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا لا.